قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن إذا زدت في الصلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلس وأكمل واسجد سجدتين وسلم. وإذا لم تذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، أي لم تذكر أنك صليت خمسا إلا في التشهد، هنا نقول استمر في التشهد وسلم واسجد سجدتين بعد السلام. ثالثا النقص، مثاله رجل يصلي الظهر مثلا فقام عن التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية ولم يجلس، فنقول إذا ذكرت قبل أن تستتم قائما فارجع وتشهد واستمر في صلاتك، وإذا ذكرت بعد أن قمت فلا ترجع، سواء شرعت في قراءة الفاتحة أو لم تشرع، بل استمر في صلاتك في هذه الحال واسجد سجدتين قبل السلام. الدليل على هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال أهل العلم: وهكذا كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه لا يرجع إليه إذا فارق محله، ويسجد للسهو قبل السلام. مثاله نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولما قال سمع الله لمن حمده ذكر أنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، فهنا لا يركع ليقول سبحان ربي العظيم لأنه فارق محله، ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم. إذن القاعدة الآن: إذا ترك واجبا ناسيا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. ودليله حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. رابعا رجل شك في الظهر هل هو الآن. لا أحسن الله إليك. نعم، يعني أحسن الله إليك، إذا قام إلى الثالثة يرجع إذا وين؟ إذا قام إلى بعد لم يجلس التشهد الأول قام إلى الثالثة إنه يرجع. الثالثة في أي صلاة؟ في رباعية أو ثلاثية. قام إلى الثالثة، أليس من شأن أن يقوم في الثالثة؟ لا أقصد يعني ما جلس التشهد أحسن الله إليك الأول، في الثانية قام إلى الثالثة. إلى الثالثة إيه؟ هذا حديث ابن بحينة. سألك يعني يرجع على ما ذكر الشيخ، إن استتم قائما لا يرجع لأنه شرع في الركعة التي بعدها. ولو رجع سما بعد الاستتمام؟ الرجع فلا لم يضره ذلك، الرجع يكون أخطأ فقط. أحسن الله إليك. نعم.